نعوذ بالله من شر الغفلة. غفلة اللي بتواجه الإنسان وهو مش دريان بيعمل حاجات كده اهو مع الآخرين. مش دريان التصرف ده صح ولا غلط، وإنما هناك أشياء الإنسان بيفكر فيها اللي عملته دوت صح ولا غلط، أي ما كان خير ولا شر. تصرفات كثيرة جدا الإنسان قد يجد إن هي يعني فيها غفلة، فيها غفلة، ويعني من تلك الأشياء التي قد نجدها في الحياة. على سبيل المثال في أكل قد يكون دسم، تأكد الناس تأكل منه فيدخل معه هيأكل وياه، دسم قد يعني يعمل له مشاكل صحية أو حلو زايد عن اللزوم. فإن وقت قد يكون في نوع من أنواع التفكير إن الشيء ده والله يناسبني ولا ما يناسبنيش، إن الشيء ده كويس بالنسبة لي ولا مش كويس، هو يستطيع اعتاد على كده. أنا ما بتكلمش على أكل والشرب ولا على كل شيء، اللي بنطبق على شيء واحد ينطبق على الأشياء الأخرى التي قد يكون فيها يعني اندماج مع الجماعات، انتماء للجماعات، أشياء زي كده. بغير طبعا ما بتكلمش على الحرام ولا الحلال ولا العيب ولا الصح والغلط، وإنما هي أشياء صح قد تكون، ولكن إنسان يعني هل والله كل شيء صح يجب أن نؤديه، أو شيء ما احنا مجالين صح ولا غلط نعديه نقوم به؟ ده هنا برضك ايه عايزها نوع من التفكير. بلا شك هو الواحد مش هيأثم، ولكن هو نفسه يتأثر، وأمزجة الناس كثيرة جدا. على سبيل المثال والله أديك أو يعني نعطي شيء دوت قد لا يناسب الآخرين، دبس على سبيل المثال كما ذكرت، ولا أكل ولا شيء ما ينسبوش ما يعجبوش الأكل ده أو اللبس ده. الناس أزواج ما عملناش حاجة وحشة،